الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد رب الدعوة والصلاة. الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام، المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام. أحمده حمد من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير البرية وأزكاها. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في كل زمان ومكان، واشكروه أن وفقكم وأنعم عليكم بإكمال شهر الصوم والغفران. فلقد مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم، وشاهد على العاصين بعصيانهم. فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. إخوة الإسلام، إن الاستقامة على الطاعة من أهم الأمور ومن الأدلة على إرادة الخير للعبد، وإن الإعراض عن الله تعالى وعن عبادته دليل على نقصان الإيمان. فراقبوا الله واستقيموا إليه في جميع الأوقات، وتقربوا إليه بالأعمال الصالحات. فالإله الذي يصام له ويعبد ويركع له ويسجد في شهر رمضان هو الإله في جميع الأزمان. وما أجمل الحسنة تتبعها الحسنة، وما أقبح السيئة بعد الحسنة. فلا تضيعوا إخواني زمنكم باللهو والغفلة، ولا تفسدوا ما أسلفتم في شهر الصيام من صالح الأعمال، ولا تكدروا ما صفى لكم فيه من الأوقات والأحوال، ولا تغيروا ما عذب لكم فيه من لذة المناجاة والإقبال على الله جل وعلا. وإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن أمارات ردها السيئة بعدها. قيل لبشر الحافي رحمه الله تعالى: إن قوماً يتعبدون في رمضان ويجتهدون، فإذا انسلخ رمضان تركوا. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ قوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، بالأمس كانت المساجد مزدحمة بالمصلين، مملوءة بالذاكرين، قد ارتفعت أصواتهم بتلاوة الكتاب العزيز، وسهروا ليلهم بالركوع والسجود، ورفعوا أكفهم بالتضرع للملك المعبود، يرجون فضله وإحسانه، ويأملون مغفرته ورضوانه. فلا تعرضوا عن ذكر إلهكم بعد أن أقبلتم عليه، ولا يكن حظكم من العيد اللهو والغفلة والإعراض عن طاعة مولاكم، والتفاخر بالمراكب والملابس والأزياء، بل ينبغي أن يقابل بالشكر على إتمام هذا الشهر الكريم، وسؤال المغفرة والقبول والاستمرار على الطاعة والإحسان. أيها المسلمون، ما أجمل الاستقامة على العبادة، وما أجل المداومة على الطاعة. فاجعلوا الاستقامة شعاركم، وصالح الأعمال غايتكم، ومرضاة الله أعز أمانيكم، والتمسك بسنة نبيكم هدفكم. يكتب الله لكم الأجر والثواب، ويفتح لكم أبواب رحمته. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وعليكم بمتابعة الإحسان. وإن من متابعة الإحسان بعد هذا الشهر الكريم صيام 6 أيام من شوال، فقد دعاكم نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ورغب به. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وذلك أيها الأحبة لأن صيام شهر رمضان عن صيام 10 شهور، وستة أيام من شوال عن صيام 2 شهر، فبذلك يحصل لمن صامها أجر صيام الدهر على وفق ما جاءت السنة المطهرة. فلا تفوتوا على أنفسكم هذه الفضيلة، ولا يدري أحدنا هل يدركه عام آخر أو لا يدركه، فتسابقوا إلى فعل الخير، وتقبلوه بانشراح صدر وفرح وسرور. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. معاشر المسلمين، لازم التوبة والاستغفار، وإياكم والإهمال والتقصير في عبادة الرحمن. واعلموا أن الدنيا مزرعة للآخرة، واعلموا أن الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الدنيا عمل ولا حساب، وأن الآخرة حساب ولا عمل. وإياكم وإفساد ما قدمتم من تلك العبادة وما أسلفتم في شهر الصيام من صالح العمل، فإن المعاصي سبب لإحباط العمل. أيها المسلم، كنت في شهر رمضان صواماً بالنهار، قواماً بالليل، كثير الصدقة والإحسان، لسانك مشغول بتلاوة القرآن، وجوارحك متعبة بعبادة الملك الديان. أتراك بعدما صرت بعبادتك من حزب الرحمن تنقلب على عقبيك فتصير من حزب الشيطان والعياذ بالله؟ أتراك بعدما كنت في عداد المصلين تترك الصلاة وهي عماد الدين؟ فالصلاة نور للقلب، مرضاة للرب، صلة بين العبد وبين ربه، فحافظوا عليها وعلى جميع الواجبات. يكتب الله لكم الأجر الوافر والثواب الجزيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أخي المسلم، إياك أن تتعجل استجابة الدعاء في رمضان وتقول هذا شهر الصيام وأفضل وقت للإجابة. نعم، هو أفضل وقت للدعاء، لكن أفضل وقت للإجابة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وفي ذلك يقول أحد الصالحين: ما أدمت الدعاء في رمضان على أمر إلا وتجلى ظاهرا في شوال. فإن شأن الدعاء عظيم، ونفعه كبير ولا ينتهي، ومكانته عالية في الدين. ولعل هذا هو السر في ختم آيات الصيام بالحث على الدعاء، حيث يقول ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء طاعة لله وامتثال لأمره. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إخواني، في الأيام العادية قد يتخير المسلم بعض الأوقات للدعاء، مثل صلاة الفجر وفي قيام الليل ويوم الجمعة، لكن في رمضان فإن الدعاء يكون في كل الأوقات، إذ أنه شهر مفتوح فيه كل أبواب السماء طوال الوقت، إذ أن الله تعالى لا يرد دعاء الصائم. روى الإمام ابن ماجه وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يشترط للداعي أن يكون قلبه حاضرا، فإن الله تعالى قد وعد عباده بالإجابة، خاصة إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهو الاستجابة لله عز وجل بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فإذا كان الصيام من أعظم الطاعات، فإن الدعاء من أجل وأشرف العبادات. فإن الدعاء مخ العبادة، بل هو العبادة ذاتها، حيث أخرج الحاكم في مستدركه رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ومن فضائل الدعاء أن إجابته مضمونة بإذن الله عز وجل، إذ يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بسند حسن: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من سوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وروى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما عجلها له في الدنيا، وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. فإذا كان هذا في المطلق، فكيف بالصائم؟ نسأل الله العظيم الجليل أن ينصر إخواننا في غزة وفي كل فلسطين، وأن يرحمهم ويغفر لهم ويفك كربهم ويلهمهم رشدهم، وأن يجمع كلمتهم ويجعلهم يداً واحدة على من عاداهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم آمين آمين. قال الناظم جزاه الله خيراً: